إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي لفضيله فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.